الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. توفيق الله عز وجل، نستمر في قراءة الكتاب شرح الفتوى الحموية الكبرى. الفتوى للشيخ سالم التيمي رحمه الله، الشرح بين يدينا الشيخ صاحب عبد الله الشيخ حفظ الله تعالى وجزاه عنا خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء الثامن من مادة الأولى لعام 37,400 الموافق ليلة 17 من الشهر الثاني لعام 16,200. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدنا أجمعين وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلمة عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك ينقض بعضهم بعضا البتة، مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش، يخالفه في الظاهر قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الصلاة فإن الله قبل وجهه، ونحو ذلك. فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذا آية واحدة ذكر أنه استوى على العرش، وذكر أنه قال: وهو معكم أينما كنتم. ولا يمكن أن يكون بين في الآية نفسها تناقض، بل يقال الله فوق العرش ومع ذلك هو مع خلقه، ولا يلزم من كونه مع خلقه أن يعني يكون مخالطا له، أن الشيء مع الشيء ليس بالضرورة أن يكون مخالطا. 13,400 صفحة 13,400. ولذلك العرب يقول: ما زلنا نسير والقمر معنا، والقمر فوق، والله عز وجل فوق العرش ومع خلقه، لا يكون مخالط لهم، وفوق ومع ذلك يحيط بهم ويعلمهم ويسمعهم ويبصرهم وقادر عليهم، وهو أين؟ فوق العرش سبحانه وتعالى. نعم. قال: فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس في ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين وشمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا. قال: أو النجم معنا، ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك، وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وفوق عرشه حقيقة. ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال: يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عليكم بكم. وهذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه. وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا شغل من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رد الشبه على مذهب السلف، فإن من الشبه التي وردت على مذهب السلف أن طريقة السلف في ذلك تؤول إلى أن بعضها يرفض بعضا ويخالف بعضا، وأن إثبات الظواهر لا يستقيم مع العقل، فبعضها يخالف بعضا من أساسه مثل الاستواء والمعية، فإذا قلنا إن الله مستوى على العرش وهو معكم أينما كنتم فيقولون هذا وهذا مخالف، وإذا قلنا إن الله قبل وجهك فأينما تولوا فثم وجه الله وأشبه ذلك فيقولون هذا تناقض، لو أثبتنا الاستواء لتناقضنا مع الآيات الأخرى، فعندهم أن الإثبات والإيمان بالظاهر يؤول إلى التناقض، وهذه من أعظم ما أدري به على مذهب السلف، وردها في هذه الرسالة وفي غيرها. قال: وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمي. قال الشارح: وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. قال: وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. قال الشارح: وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته في هذا الموضع أنها معية علم ليست معية ذات، وهو سبحانه وتعالى مع خلقه جميعا بعلمه وإحاطته واطلاعه وقدرته إلى غير ذلك من مقتضيات المعية العامة، وكذلك هو مع المؤمنين والمحسنين والمتقين وأهل البر والإحسان ومع أهل الصلاة ومع أهل الإيمان بعامة بحسب مراتبهم في ذلك للتوفيق والتأييد وما تقتضيه المعية الخاصة. ويدل على تأصيل مسألة ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن كلمة مع إنما تقتضي المقارنة المطلقة ولو كان ثم بعد في الدوام، فالله سبحانه وتعالى قال لعباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني كونوا مع الصادقين في صفاتهم وأخلاقهم، الصدق في الإيمان، الصدق في الإخلاص، الصدق في العبادة، الصدق في السلوك، الصدق في امتثال الشرع، كونوا معهم مقارنين لهم في تلك الصفات، وإن لم يكونوا معهم بذواتهم فإن كنت معتزلا على رأس جبل فكن مع الصادقين. وهذا يدل على أن المعية لا تقتضي مقارنة الذات بالذات ولا تقتضي اختلاط الذات بالذات، وإنما تقتضي المقارنة. قال أيضا: فلان معه زوجه وفلانة مع زوجها، إذا كان عقد الزوجية باقيا وإن كانت هي في بلد وهو في بلد، لأن المراد ما تقتضيه المعية من المقارنة في كل مقام بحسبه. وهذا التفصيل العام لا بد أن تلحظه في كل مسائل الصفات والمسائل الغيبية في الرجوع إلى المعنى اللغوي العام، والمعاني اللغوية العامة قد يمكن تفسيرها، والمعاني اللغوية العامة قد يمكن تفسيرها، وأحيانا لا يمكن لكل أحد أن يفسرها، لأن المعنى العام الكلي ليس له وجود في الخارج، إنما يوجد كليا في الأذهان، وفي الخارج يوجد مخصصا مضافا، يعني في الواقع يوجد مخصصا مضافا. وإذا كان كذلك فتفسيره يغلب على ذهن الأكثرين حتى من أهل اللغة أن يفسره بما في الخارج لغرض التقريب، ولكن المعنى الكلي الذي يصدق على ما ترى وما لا ترى هذا قد لا يوفق إليه كل واحد. ولهذا إذا جاء بعض الناس فتكلم في معنى الرحمة أو في معنى النزول أو في معنى الغضب أو في معنى الرضا أو في معنى الأسف أو فيما أشبه ذلك أو فيما أشبه ذلك، ربما فسرها بما يراه في الخارج، فيغلب الحس الذي يراه ما يحسه وما اكتسبه من معرفة على الأمر الكلي النظري الذي لا يوجد إلا في الذهن. ومعلوم أن الله عز وجل في اتصافه بالصفات وما أثبته لنفسه في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن له أكمل المعنى سبحانه وتعالى، أكمل المعنى للصفات وأشمل المعنى وأعظمه وأنزهه، وهذا ما لا يمكن لكل أحد أن يعبر عنه لغلبة النظر إلى خارج الذهن في التعبير عن المعاني. فعلى طالب العلم أن ينتبه لهذا، لأن بعضهم يأتي إلى أفراد أهل السنة ممن ليسوا بمحققين أو ليسوا بمتمكنين بالعلم، فإذا أراد أن يثبت الصفة قال له: بين لي معنى الغضب أو بين لي معنى الرضا أو معنى المعية، فإذا أخذ في البيان ربما عجز، لأنه لا يعرف القواعد الكلية للغة في تفسير الألفاظ ولا المعنى الكلي المجرد عن الإضافة والتخصيص، وهذا مما ينبغي التنبه له. وهذا مثال أورده شيخ الإسلام على ما يدخل ضمن هذه القاعدة، في كلمة معه، فإن معه لا تقتضي في اللغة إلا اقترانا، وقد يكون اقتران ذات بذات، وقد يكون اقتران ذات بالصفات، واقتران الذات بالذات قد يكون مع قربها، وقد يكون مع بعدها، وقد يكون مع اتصالها، وقد يكون مع انفصالها، لأنه هو الاقتران المطلق، مطلق الاقتران، مثل ما تقول سرت والقمر معنا والنجوم معنا إلى آخره، مع ديمومة ما بينك وبينه. إذا فالرجوع إلى المعنى الكلي بشرط كونه كليا هذا من أعظم الحجة في رد التأويل، لأن الخارج خصص وأضاف، والمعنى الكلي يضاف إلى الله سبحانه وتعالى بما تستحق ذاته على قاعدته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعلى العموم هذه المسائل لها إن شاء الله بصر آخر في موضعه، ونحتاج إلى بصر عميق في اللغة في دلالات أفراد والمعاني الكلية ودلالة الوضع وأشباه هذه العلوم. طيب، هذه مسألة مهمة جدا، وهي من أكبر شبه أهل التحريف، يسمون نفسهم أهل التأويل. قالوا إن لو أخذنا بظاهر القرآن فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته للزم ذاك التناقض. والله تارة يقول إنه استوى على العرش، وتارة يقول وهو معكم أينما كنتم. يعني هو الآن مستوى على العرش ولا معنا أينما كنا؟ هذا تناقض. لو أخذنا بالظاهر لابد أن نؤول، يسمونه التأويل وهو تحريف. هذا السنة قال أبدا ما في تناقض. أول شيء مما يدل أنه ما في تناقض أنه كله كلام الله، فهل يعقل أن كلام الله عز الظاهر هو التناقض؟ لا يمكن. الله ينزل كتاب أحسن الحديث، كتاب أحكمت آياته، ظاهر التناقض؟ لا يمكن. وإنما ما ذكر الله عن نفسه أنه استوعى العرش هذا حق، وما ذكر عن نفسه أنه معنا إنما كنا أيضا حق. كيف عرفنا هذا حق؟ هذا حق لأنه كله كلام الله، كلام الله كله حق، لا شك أنه لا يناقض بعضه بعض. ولكن هنا تصور هؤلاء الباطل، تصورهم الباطل جعل إيش؟ يجعلهم يقولون أن في ظاهر كلام الله تناقض، فلا بد من أن نصرفه عن ظاهره حتى لا نقع في التناقض. طيب، مشكلتهم ماذا؟ مع المعية لها عدة إطلاقات. عند الإطلاق الكلي الشيء مع الشيء يعني مقارن له، لكن هذه المقارنة لها عدة معاني، ليست لها صورة واحدة، ليست لها صورة واحدة. ولذلك لو أن إنسان أخذ عفشه وحقيبته لو وضع فوق رأسه قلنا أين حقيبة فلان؟ نقول معه. طيب لو جعل عن يمينه؟ معه. لو جعل يساره؟ نعم معه. لو وضع تحته؟ معه. لو وضع أمامه على عربة ودفها؟ معه. لو سحبها من الخلف؟ معه. صح؟ لو ركب الطائرة وجعلها في الشحن وين حقيبة فلان؟ أين حقيبة؟ أخذها هي معه. صح؟ كل هذه يقال عنه معه، فوقه وتسمى معه، تحته معه، عن يمينه معه، عن شماله معه، أمامه معه، خلفه معه. فكلمة معه هذه لها عدة معاني، ليست بالضرورة كلها إطلاق واحد. فمثلا إذا قلت الدسم مع اللبن يعني ها مختلط معه، صح؟ إذا قلت صليت مع الجماعة، هل صلاتك مع الجماعة مختلط بهم كاختلاط الدسم باللبن؟ ها، هل المصلي من الجماعة وضعهم في خلاط واحد؟ ها، ولا لا معهم هنا اقترنوا في مكان واحد، صليت مع الجماعة يعني في مكان واحد. وإذا قيل فلانة مع زوجها فلان، أنت متزوج؟ زوجتك معك ولا طلقت؟ معي. وين معك؟ في البيت. هو يقول معي، كلامه صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. بل الأخ مسكين أبا ليث زوجتك معك؟ معي، وهي في الأردن وهو في الكويت ويقول معي، كلامه صحيح أو ليس بصحيح؟ في لغة العرب كلامه صحيح ولا لا؟ جماعة صدقوا إمام مسجد رجل كلامه صحيح ولا هو صحيح؟ يقول زوجتي معي وهي في الأردن والآن في الكويت، ها كلامه صحيح، لأن ليس مع ما لا إلا إطلاق واحد اللي هو الممازجة. تقول السكر مع الشاي ممازج، تقول فلانة مع زوجها فلان وإن كانت في بلد أخر، تقول صليت مع جماعة يعني في اجتماع واحد، تقول فلان متاعه معه وهو فوق رأسه، تقول ما زلنا نسير والقمر معنا وهو فوق وانت بالأرض، وتقول ما زلنا نسير والنجم معنا وهو فوق، ومع ذلك تقول معنا، صح؟ فمع هذه عدة إطلاقات. يقول الله عز وجل اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هل معنى مع الصادقين تذهب إلى ناس صادقين تجلس معهم، ولا حتى لو أنت في البيت يقال عنك أنت مع الصادقين؟ يعني معهم بأخلاقهم، بصدقهم في إيمانهم، بصدقهم بإخلاصهم، بصدقهم في أخلاقهم، بصدقهم بوعودهم، تبعتم معهم، يعني تجتمع معهم بالأخلاق نفسها، بالدعوة نفسها، صح؟ هذا مع. الآن لو واحد يؤيد واحد يقول أنت مع فلان ولا مع فلان، ها؟ هذا مع فلان وهذا مع فلان، واللي أنت معه في بلد وأنت في بلد، وأنت اللي معه في بلد وأنت في بلد، ومع ذلك يقول هذا مع فلان وهذا مع فلان. كلام هذا مستقيم لغتنا وليس مستقيم؟ مستقيم. فإذا قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، يقول خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، شوف الآية، يعلم ما يلج في الأرض، يعلم، وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذه الآية ظاهرها ما في تناقض أبدا، فهو استوى على العرش، استوى على العرش، ومع استوائه على عرشه لا يخفى على شيء من خلقه، ها؟ فما يلج في الأرض يعلمه، وما يخرج من الأرض يعلمه، وما ينزل من السماء يعلمه، وما يعرج من السماء يعلمه، وهو معكم أينما كنتم، يعني يعلمكم ويسمعكم ويبصركم ويحيط بكم قادر عليكم والله بما تعملون بصير. هل في هذا تناقض؟ هل هذا في تناقض؟ ما في تناقض، حتى نقول إيش إذا أخذنا بظاهر القرآن إيش اضطرينا للتناقض أو لزم ذاك التناقض؟ ما في تناقض أبدا. أولا لأن الله ذكر هذا وهذا، ذكر في الآية نفسها أنه استوى على العرش، وذكر في الآية نفسها وهو معكم، ها؟ هل يمكن يكون في تناقض في الآية الواحدة وهو كل كلام الله؟ لا يمكن. والله يقول ولو كان من عندي غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، لكن هو من عند الله لا يوجد فيه اختلاف. وأما ما أشكل عليهم من كلمة وهو معكم فنقول وهو معكم ما في مقارنة، ما في المعية هذه الكلية ما توجد في خارج الذهن، يعني شيء في ذهنك في الخارج، يقول في الذهن وفي الخارج الذهن. شلون في الذهن وفي خارج الذهن؟ مر عليك الكلام هذا، ايش معنى في الذهن؟ يعني انت الحين في ذهنك في شيء اسمه المعية، لكن هاي المعية ما تستطيع ان تحددها الا في الواقع، خارج الذهن في الواقع، الا اقول ضع لي اياها في جملة حتى انا احدد لك ما المراد بالمعية. ان قلت الدسم مع اللبن يعني افترض فيه، ان قلت صليت مع الجماعة يعني اجتمعنا في مكان واحد، ان قلت فلان مع فلان في تأييد رأيه، إن قلت إن قال الله كونوا مع الصادقين يعني بأخلاقهم وصدقهم، إن قلت مثلا قال الله عز وجل إني معكم أسمع وأرى يعني أؤيدكم، ها؟ صح، يقول لموسى وهارون عليهم السلام إني معكم، قال الله عز وجل إذا قلت لصاحبي لا تحزن إن الله معنا، يعني هل يفهم من أن الله معنا أن الله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق في الغار بذاته؟ ها؟ لا أبدا، ما في حديث من هذا، وإنما الذي يقول صاحبي لا تحزن أن الله معنا، يعني الله حافظنا ومؤيدنا وناصرنا، لا تحزن، وقد خرج في الهجرة النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه، تبهتم؟ هذا ما في إشكال أبدا والحمد لله. هذه عقيدة أهل السنة، دل على كتاب السنة، أخذنا بظاهر القرآن وليس بظاهر القرآن تعارض ولا تناقض، وإنما التناقض والتعارض لعدم فهمه. فالمعية بالمعنى الكلي لا يمكن تحديده في شيء خارج الذهن، حط لي في جملة أقول لك إيش معنى المعية. أما هكذا مع، كلمة مع يستفاد منها مطلق المقارنة، قد تكون معية بامتزاج، قد تكون معية بمقارنة في مكان واحد، قد تكون معية على العصمة، قد تكون معية بالأخلاق، قد تكون معية بالعلم، قد لها عدة معاني. واضح؟ واضح ونص نص؟ واضح؟ لأن الله معنا وفوق العرش، في إشكال هذا؟ في إشكال؟ ما في إشكال، هو فوق العرش معنا يعني يعلمنا محيط بنا، كما أن المعية لها معنى، يعني معنى عام ومعنى خاص. الله عز وجل مع جميع الخلق، مع مؤمنهم وكافرين، مع الإنس والجن، مع الملائكة، بمعنى معهم يعني يحيط بهم، يعلمهم، يبصرهم، قادم عليهم، هذا المعنى العام. هذا يسمى معية عامة. في معية خاصة اللي هي معية تأييد، معية نصرة، معية حظ. فمثل هذا إيش؟ إن الله معنا، إذا يقول لصاحبي لا تحزن، إن الله معنا، إني معكما أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع المتقين، إن الله مع الصابرين. ها؟ هذا إيش معه؟ معية خاصة، معية خاصة. فالمعية الخاصة تقتضي معية حفظ وتأييد ونصرة. المعية العام، معية العامة تقتضي إحاطة وعلم. ها؟ فالله عز وجل مع جميع الخلق حتى مع الشياطين، بمعنى معهم معني يعلمهم ويحيط بهم وقادم عليهم. المعية الخاصة ها معية حفظ وتأييد ونصرة، مع المتقين، مع الصابرين، مع المقسطين، مع المحسنين. هذه معية خاصة. واضح؟ طيب كمل. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله إلا هو معهم أينما كانوا. مطلع هذه الآية: ألم تر أن الله يعلم. لاحظ الآية من أولها كلها على العلم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سالس، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. بدل الآية بقول لم ترى أن الله يعلم، وختم بقول إن الله بكل شيء عليم. فدل هذا على أن المعية المراد هنا معية إيش؟ علم. واضح؟ معهم يعني يعلمهم. نعم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه الغار: لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره. ودلت الحال على أن حكم المعية هنا مع الاتباع النصر والتأييد، وكذلك قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، هنا المعية على ظاهرها، وحكمها في هذا الموطن النصر والتأييد. وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف ويقول: لا تخف أنا معك، أو أنا حاضر، ونحو ذلك. ننبهه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه. ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، ربما صار مقتضاها معناها فتختلف باختلاف المواضع. فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما تختلف دلالتها بحسب المواضع، أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. ونظيرها من بعض وجوه الربوبية والعبودية، فإنها وإن اشتركت في أصل الربوبية والتعبيد، فلما قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على ربوبية العامة للخلق. فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره، فقد ربه ربا. وربوبيته وتربيته أكمل من غيره. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا إرجاع كلمة الربوبية إلى التربية، وهو أحد وجهي التفسير لها أن ربه هو الذي ربى الخلق بنعمه. والتفسير الثاني المشهور أن ربه هو السيد المطاع، فالرب هو المالك هو السيد المطاع. وكلاهما حق. الله هو الرب الذي ربى مخلوقاته، رب خلق بالنعم، وهو الرب السيد المطاع. نعم. وكذلك قول عين يشرب بها عباد الله يفجرون تفجيرا. سبحان الذي. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك قول عين يشرب بها عباد الله يفجرون تفجيرا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فإن العبد تارة يعنى بها المعبد فيعم خلقك. وفي قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وتارة يعني به العابد فيخص ثم يختلفون. فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل، مع أنها حقيقة في جميع المواضع. ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكيك المستمع فيها، هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة أو من قبيل المشتركة باللفظ فقط. والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة، إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك، وإن كانت نوعا مختصة من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. قال الألقاء الشارح: وهذه الألفاظ دلالتها على معانيها، يعني عند أهل اللغة ما تنازل، راجعة في كلامهم إلى تواطؤ ترادف تخالف تشارك. وفي المتواطئ يدخل المشككة، وهذه الأربعة تواطؤ ترادف تخالف تشارك تدخل في مقدمات أصول الفقه، يذكرون في هذه الأربعة والفرق بينها إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن علم أن المائية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا، وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسفو ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازا، علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف. ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتهوي فهو كاذب إن نقله عن غيره، وضال ليعتقده في ربه، وما سمعنا أحدا يفهمه من النقل، ولا رأينا أحدا نقله عن أحد. ولو سئل سائر المسلمين هل تفهمون من قول الله تعالى ورسوله إن الله في السماء أن السماء تهوي، فبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه، ثم يريد أن يتأوله، بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش واحد، إذ السماء إنما يراد به العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل. وقد علم المسلمون أن الكرسي سبحانه وسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة منقات بأرض فلا، وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته، فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحوي. وقد قال سبحانه: ولو صلبنكم في جذوع النخل. قال تعالى: فسيروا في الأرض، بمعنى على ونحو ذلك، هو كلام عربي حقيقة لا مجازا، وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة. قال الشارح: هذا صحيح، وهذا هو التحقيق، الترادف غير موجود، والاشتراك قليل، والتواطئ غالب، هذا هو التحقيق في الألفاظ. الترادف غير موجود، يعني ما في كلمة تعطي معنى الكلمة الأخرى تماما، لكن تفسر الكلمة بكلمة قريبة منها لكن هي مطابقة لها، لا. يعني الريب: ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي شغل؟ ها، لا شك فيه. لكن عند التدقيق تجد أن الريب غير الشك، فهمتم؟ يخافون ربهم، يقول يعني يخشون ربهم، لكن عند التدقيق الخشة غير الخوف، خشية درجة أعلى من الخوف، فتفسر الكلمة بكلمة قريبة منها لكنها متواطئة معها مثلها بالضبط، لا، هذا أكثر الكلام. أشلون؟ بل يقولون غير موجود، إن الكلمة تعطي الكلمة الأخرى تماما هي، لا، إلا بينهم تفاوت ولو بدرجة يسيرة جدا. طيب الاشتراك يعني كلمة تشترك مع كلمة أخرى، يطلق هذا وهذا على شيء واحد الكلمة، يقولك هذا قليل، يعني يوجد لكن قليل، لكن التواطؤ غالبا، التواطؤ يعني الريب والشك، ها، قريبين من بعض، هذا كثير يوجد. طيب الآن لما قال الله عز وجل أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء، يعني أهل البدع يقول إذا قلت الله في السماء يعني السماء ظرف لله والله فيها، مثل ما نحن الآن في المسجد، نحن أين الآن؟ في المسجد، المسجد ظرف لنا ونحن فيه. يقول إذا قلت الله في السماء يعني السماء مكان ظرف والله فيه. يقول الشيخ لا ليس بصحيح، لأن أصلا إذا قال الشيء في الشيء ليس بالضرورة يكون ظرف. ها؟ يقول لا أصلبنكم في جذع النخل، هل أراد فرعون يحفر جذع النخل يدخل السحرة اللي كانوا سحرة ها داخل الجذع ولا في جذع النخل يعني ها على جذع النخل؟ قال الله عز وجل يقول سيروا في الأرض يعني احفروا ادخلوا فيها، ولا سيروا في الأرض يعني على الأرض صح؟ في الحديث ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ما معنى من في الأرض؟ ها على الأرض، مش معنى في الأرض يعني الديدان اللي داخل الأرض، لا ارحموا من في الأرض يعني على الأرض. طيب إذا كان معنى ارحموا من في الأرض يعني على الأرض، فلماذا نفسر ارحمكم من في السماء يعني داخل السماء؟ لا يعني ارحموا من في الأرض، من على الأرض، يرحمكم من في السماء يعني على السماء. هذا مثل هذا، هذا كلام عربي فصيح، كلمة فيه تأتي بمعنى على، هذا واضح، ليس بالضرورة كل ما يقال فيه ألا وهي للظرفية. الآن يقال الكلام في الورق، هل صحيح الكلام في الورق؟ نعم كلام في الورق، لكن هل معنى الكلام في الورق ها يعني الكلام نفسه في الورق ولا المداد اللي في الورق؟ ما الذي في الورق؟ المداد، الكلام اللي قاعد أتكلم فيه، لكن اللي في الورق ماذا؟ مداد الحبر صح؟ وينظر الرجل إلى وجهه في المرآة ويقول إيش الوجه في المرآة؟ وجه خارج المرآة ما هو في المرآة، يعني صورته ما ينعكس في المرآة. واضح؟ واضح واضح. يعني إذا كلمة فيه أيضا محدد معناه حسب السياق، فلماذا هؤلاء بالذات في السماء فسروها أن السماء ظرف لله والله داخلها كما نحن الآن المسجد ظرف لنا؟ ليس هذا المعنى، لأن السماء أصلا إيش السماء؟ إلى الله عز وجل. ما هي السماء؟ لا شيء حتى تكون إيش ظرف له وهو فيها. إلى السماوات السبع الأراضين السبع، إلى الكرسي لا شيء، وسع كرسيه السماوات والأرض كرسيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع الأرض السبع إلى الكرسي إلا كحلقة بأرض فلات، يعني أرض فلات هذه أكبر من الحلقة بكم مرة؟ مليارات المرة. السماوات السبع الأرض السبع إلى الكرسي كحلقة إلى فلات، يعني الكرسي أعظم بكثير من السماوات والأرض. ثم قال عليه الصلاة والسلام وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على تلك الحلقة. إيش طلعت حين السماوات يعني؟ ها اذا عند الكرسي ليس في شيء، فكيف بعد عند العرش؟ والله اكبر من كل شيء، من العرش وغير العرش، فكيف يقال أأمنتم من في السماء يعني السماء مكان لله ظرف الله فيه؟ ما يقال هذا الكلام اصلا. فياتي هو يقول لك انت تقول الله في السماء، اولا لست انا الذي قلت الله في السماء، ما الذي قال؟ الله ورسوله صح؟ من القائل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ هذا كلام من؟ الله الذي قال. من القائل ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تقول لي أنت تقول، أنا قلت ما قال الله رسول، هذا أولا. ثانيا هو يقول طيب إذا الله في السماء قبل لا يخلق السماء وين كان؟ هل في السماء يعني السماء ظرف لله حتى تقول قبل لا يخلق السماء أين كان الله؟ حتى ما في احترام لله عز وجل ولا لكلام الله. خلاص رب العالمين قال في السماء، ومعنى في السماء يعني على السماء، انتهى الأمر. كما يقال في الأرض يعني قل سيروا في الأرض يعني على الأرض صح؟ كما أن في السماء ممكن يتفسر أأمنتم من في السماء يعني في العلو، في العلو يعني السماء الشيء العالي يقع على السماء، بدليل أن الماء من أين ينزل؟ المطر من أين ينزل؟ من السحاب. وسمى الله السحاب ماذا سماه؟ سماء. قال وأنزل من السماء ماء، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. من السماء يعني من السحاب، سمي السحاب سماء مع أنه دون السماوات السبع بكثير. هذا جبل كبير ولا عمارة ناطحت سحاب توصل السحاب، صح ولا تصعب بالطيارة تمشي فوق السحاب، وينك وين السماء من السحاب؟ السحاب قريب جدا بالنسبة للسماء. لكن سمي السحاب سماء لغة صحيحة لأنه عالي، الشيء العالي يقال عنه سماء. إذن الله في السماء يعني الله في العلو. إذن صار عندنا الآن تفسيران كلاهما حق، إما المعنى أن الله في السماء يعني على السماء، أو الله في السماء يعني الله في العلو. أما تأتي تقول يعني الله في السماء يعني السماء ظرف لله والله داخل السماء، ما هي السماء عند الله؟ ما هي السماء إلى الله حتى يكون الله داخلها؟ تبهتم؟ هو هكذا يريد الإشكال. وين الله جل وعلا العظيم الكبير في السماء؟ وين كان قبل الله يخلق السماء؟ من قالك أن في السماء يعني السماء ظرف لله؟ من قال أصلا هذا الكلام؟ من يفهم هذا الكلام؟ ما في حد يفهمه. وأبسط ما يقول يعني أيسر ما يقول ما يقال كما قال في الحديث نفسه: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يعني ارحم من على الأرض يرحمكم من على السماء. الحمد لله الأمر واضح. طيب كم؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصر قبل وجهه. الحديث حق على ظاهره، أو سبحانه فوق العرش وقبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات. فإن الإنسان لو أنه ينادي السماء وينادي الشمس والقمر فكانت السماء والشمس والقمر فوقه، وكانت أيضا قبل وجهه. قال الشافعي: الشمس الآن عند شروقها وعند غروبها أين تكون وأنت واقف؟ شوف الشمس قبل وجهك وهي فوقك ولا قبل وجهك فوق؟ إذا كانت الشمس مخلوق مخلوقات الله ممكن أن تكون قبل وجهك وفي الوقت ذاته هي فوقك، فما المانع أن يكون الله عز وجل قبل وجه المصلي وهو فوقه؟ في إشكال؟ ما في إشكال. الذي قال أن الله فوق هو بعث محمد صلى الله عليه وسلم وقال لأمته: لا يبصق عليكم في الصلاة فإن الله قبل وجهي. فما في إشكال، الله عز وجل قبل وجه المصلي وهو فوق، كما أن ممكن مخلوق أن يكون قبل وجهك وهو فوقك، مثل الشمس عند طلوعها وعند غروبها تكون إيش؟ قبل وجهك وهي فوق، صح؟ فمو المشكلة؟ في مشكلة؟ ما في مشكلة. قال الشافعي رضي الله تعالى: الأرض بالنسبة للسماوات كما هو معلوم صغيرة، كل سماء تحيط الأرض، سماء الدنيا تحيط الأرض، ثم السماء التي بعدها طبقة فوقها، ثم السماء التي بعدها طبقة فوقها فهي طباق. والسماوات والأرض وسع الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض، والسماوات السبع بالنسبة للكرسي كدراهم سبع ملقات في ترس، يعني دراهم في الصغار، مثل ما تأتي إلى نقطة صغيرة وتضعها وسط كرة كبيرة. والآن السماء أمامك ولكنك أنت متناهي في الصغار أينما ذهبت، فالسماء أمامك. وهذا مثل مخلوقات الله عز وجل، ولله المثل الأعلى في ذلك، يبين لك أن هذه الحقائق التي جاءت في النصوص حق على ظاهرها، لكن مشكلة البشر أنه لا يعقلون من حقائق إلا ما دركوه بحواسهم. هذا يعقل باب الإيمان بالغيبيات، والغيبيات مطلقة والحواس مقيدة، فلا يجوز الحكم على المطلق المقيد في هذه الأمور. فما أطلق شيء ليس له حدود فكيف تقيده بما له حدود؟ فإذا الأرض كلها صغيرة بالنسبة للسماوات، والسماوات صغيرة بالنسبة للكرسي، والكرسي بالنسبة للعرش، كيف المقام؟ والله عز وجل قدرته وعظمته أجل وأعظم. فإذا صارت الأرض بمن عليها متناهية بالصراط، فإذا صارت الأرض بمن عليها متناهية بالصراط، لذلك العلماء يقولون في العقائد: العرش على السماوات كالقبة، والأرض بالنسبة للسماء صغيرة. ولا يفهم من كون العرش على السماوات كالقبة أن السماوات أكبر منه، أو أن القبة صغيرة، بل السماوات السبع بالنسبة للكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس، يعني متناهية في الصغر. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قد روى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في كلمة جميلة ذكر الشيخ، وهي فعلا مصيبة المصائب عند هؤلاء المبتدعة، عندهم دائما يقيسون الغيبيات بالحواس المقيدة، الغيبيات المطلقة بالحواس المقيدة. لو قلت له عذاب قبر ونعيم قبر قال هيا بنا أنا وإياك إلى المقابر ونحفر، لن نجد لا روضة من رياض الجنة ولا حفرة حول النار. يلا هذا الأول، حفرنا ما وجدنا شيء. الثاني الثالث، هذول إيش؟ لا جنة ولا نار. أنت تقول جنة ونار، أنا اللي قلت الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخبر عن عذاب القبر ونعيم القبر. لكن هل ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر ونعيم القبر هو من المحسوسات ولا من الغيبيات؟ الغيبيات. لا أخي، ما نذهب معك المقبرة ولا نحفر قبور المسلمين ولا هم يحزنون. ما قلت لك أنا لو حفرت ستجد شيء حتى تذهب وتحفر، قبل لا تتعب نفسك. أنا أقول لك لو تذهب تحفر ما تجد شيء، تجد رفات عظام، لأن أصلا ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام هو إيش؟ من المغيبات، ليس من المحسوسات حتى تروح تذهب وتحفر. فدائما هؤلاء مشكلتهم مشكلة أنهم يقيسون المحسوس المقيد على الغيبيات المطلقة، فتجدهم يقعون في حيرة، تجدهم يقعون في إلحاد، تجدهم يقعون في إنكار، بسبب أنهم يقيسون هذا على ما ليس، ما لا يقاس عليه. يروى أن أعمى أبصر ذات يوم فرأى سفينة ثم عاد إليه العمى، عفوا أبصر الأعمى فرأى رأس ديك ثم عاد إليه العمى، ما شاف شيء من الدنيا إلا رأس ديك، ثم رجع أعمى وثمى. فكلما أخبروا بشيء ما يعرف إلا إيش، لا قال كيف هم رأس الديك، حتى إذا قيل له فلان بنى قصرا قال كيف هم رأس الديك، ما يعرف إلا رأس الديك، حاول يعني أكبر من رأس الديك ولا أصغر ولا يشبه ولا، لأن ما يعرف إلا رأس الديك. قال رست سفينة كبرى على الساحل، قال كيف هم رأس الديك، قال إيش ما عندك رأس الديك، أنا ما رأيت إلا رأس الديك، ها، لأنه ما رأى إلا المحسوس شيء واحد، فظن أن كل شيء حتى من المحسوسات أنه مثل رأس الديك لأنه ما رأى إلا. فحين هذا حين إذن يكون هذا حاله مضحك ولا لا؟ لأن كل شيء يريد أن يقيس على رأس الديك، لأنه يقول أنا ما رأيت إلا رأس الديك. وهكذا هؤلاء ماذا يفعلون في المغيبات؟ يقيسون على ماذا؟ ها، على المحسوسات، رأس الديك وغيره. ما أن يسمعوا صفة لله عز وجل أو شيء من عذاب القبر أو نعيمه أو الجنة أو النار أو الآخرة أو العرش إلا قاسوا على المخلوق المحسوس. فإذا ما استقام عندهم الأمر، ما استقام عندهم القياس، بادروا وأنكروا. هذا غلط، غلط كبير جدا. الحمد لله. إذا ما ميزة المسلم أصلا عن غيره؟ إذا تريد كل شيء محسوسات، كل شيء عطني دليل وخلني أشوفه بعيني بعدين أصدق، ما الفرق بين المسلم والكافر؟ قال جل وعلا: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. هذه ميزة المسلم أصلا. انظر قبل أن يقول الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، الذين يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، ماذا قال؟ ها، قال الذين يؤمنون بالغيب. هذه ميزة المسلم. فلذلك أبو بكر الصديق صدق بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج به إلى السماء العلى، ورجع ورجع به إلى بيته. صدق، فصار الصديق. الكفار كذبوا، ليلة واحدة يذهب بيت المقدس يرجع، لا هذا مش عاجبكم، بعد ذهب إلى السماوات العلى ورجع، مش بعد بيت المقدس. تبهتم؟ طيب هذا سابقا كان، هذا ما صدقه إلا الصديق أنه أسري به. اليوم مثل المسافة هذه، الليلة الواحدة ذهابا وإيابا، معقولة أو ليست معقولة؟ ها، معقولة جدا. ممكن واحد يركب طائرة ساعة ساعتين يرجع، صح ولا لا؟ ممكن، كانت مستحيلة أصبحت ممكن. نحن الآن نقول بحساب البشر لا يمكن بليلة واحدة يذهب الواحد إلى السماوات العلى ويرجع، لكن بحساب رب العالمين وقد أخبر الله بذلك نؤمن ونصدق. يعني الآن الكفار ما كانوا يصدقون لا أنه أسرى به من المسجد الأقصى، من المسجد الحرام من المسجد الأقصى، ولا أنه عرج به إلى السماوات العلى، كذبوا الأموية. طيب الآن بعد ما تطور العلم ممكن يأتي كافر يقول لا أنا أصدق أنه أسرى به ها من المسجد الحرام المسجد الأقصى، لكن عاد عرج به السماوات العلى. لا، المسلم ماذا يقول؟ ها أصدق بهذا، أنا أصدق خبر الله ورسوله هذا وغيره، فأنا أصدق بأن الله يعلم الخلق كلهم في لحظة واحدة ويرزقهم في لحظة واحدة ويبصرهم في لحظة واحدة ويسمع كلامهم في لحظة واحدة، الخافض لصوته الرافع لصوته من هو سالم النهار ومستسلم كل الله يسمعه ويحيط به وفي لحظة واحدة يطعمهم ويسقيهم ويسمعهم ويعدهم عدة ويحصيهم وحصيهم. ما يتقف عليه خافية في لحظة واحدة، أنا أؤمن بها. لما يأتي كافر إيش يقول لك؟ تعال يعني معقول في واحد يستطيع يسمع 10 لحظة واحدة؟ من هو الواحد؟ تقيس على المحسوس؟ تقيس على البشر؟ إذا كان ما في بشر يفهم لـ10 أشخاص في لحظة واحدة، هل معنى هذا أن الله عز وجل ما يعلم خلقه في لحظة واحدة؟ هذه مصيبة المصائب، أنه ماذا يفعلون؟ يقيسون المحسوسات المقيدة على المغيبات المطلقة. أما المؤمن فإن الله وصف المؤمنين بقوله ها الذين يؤمنون الغيب، نؤمن بالغيب. العبرة عندنا هو قاله الله جل وعلا في كتابه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته وثبت عنه، نعم صدقنا، لا نتوقف ما نعلم، نحن في المغيبات لا سبيل لنا لمعرفتها غيب، لأنه غيب أصلا. كيف؟ لماذا سمى الغيب؟ لأنه غائب عن حواسنا. السبيل لمعرفة شيء من الغيب خبر الله ورسوله، أخبرنا آمنا، ما أخبرنا توقفنا. واضح؟ طيب كمل. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك، ولله المثل الأعلى، ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه لا تشبيه الخالق المخلوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا سرى ربه مخليا به. فقال أبو زيد العقيل: كيف يا رسول الله؟ وهو واحد ونحن جميع. فقال صلى الله عليه وسلم: سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر كلكم يراه مخليا به وهو آية ذات الله، فالله أكبر. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ تقرير الحديث. قد ورد هذا الحديث من هذا اللفظ، حديث أبي وزير العقيل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أنا الله يوم القيامة وما أنت ذلك في خلقه، فقال: أليس أدلكم يا رب القمر مخليا به؟ قلت: بلى. قال: فالله أعظم، وذلك آيته في خلقه. أخرجه أبو داود بن ماجه ولفظه وأحمد بن مسند والدارقطني ورؤيا بن أبي عاصم في السنة، وابن خزيمة في التوحيد، والألكائي في اعتقاد أهل السنة. طيب نعم كمل. وقال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية، وإن لم يكن المرئي مشابها للمرئي. فالمؤمنون إذا رأى ربهم يوم القيامة ونجوا كل يراه فأوقعوا قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر، ولا منافاة أصلا. ومن كان له نصيب ما فيه من الله يبرسه في العلم بالله، يكون إقراره بالكتاب والسنة على ما هم عليه أو كان. قال الشارح رحمه الله تعالى: الكلام على المعيه والكلام على النصح أن يقرب به وصل الله عز وجل، والله عز وجل له الذات الأعلى، يمكن أن تضرب له أن تضرب له كثير الأمثلة مما جاء في الكتاب والسنة. فإن الله سبحانه وتعالى ضرب الأمثلة العامة التي تقرب صفاته سبحانه وتعالى، سواء كان صفات الربوبية والألوهية ولا سوى الصفات بعامة. هنا قال: ولله المثل الأعلى، وهذا مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى: وله المثل الأعلى، ومعنى المثل الوصف والنعت الأعلى. فالله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، يعني الوصف الأعلى والنعت الأعلى، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأمثال، والله له المثل الأعلى. فينبغي إذا قرب شيء من ذلك ما يتعلق بحق الله عز وجل أن يقال ولله المثل الأعلى في ذلك، تنزيها له سبحانه وتعالى أن يكون ثم مثل أو وصف ثم مثل أو وصف يطابق ما هو عليه من كل جهة. ولهذا قال سبحانه وتعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء إلى آخر الآية. وقال سبحانه وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالأصل أن ضرب الأمثلة هي الأوصاف التي تقربها لله عز وجل من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، وأشبه ذلك أنه لله عز وجل، فهو الذي يضرب لنفسه الأمثال سبحانه وتعالى لأنه قال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لكن بسهول أهل العلم العالمين بالله عز وجل وبما يستحق أن يضربوا مثلا في ذلك زائدا عما جاء في نص الأمثلة في الكتاب والسنة إن كان ذلك ظاهرا في الاستدلال عندهم إذا كانوا من العلماء الراسخين في الدين. وهذه الكلمة ولله المثل الأعلى، المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى، إذا كان كذلك فلا يجوز أن تقع على أحد أنه مثل أعلى لك لا في أمورك ولا في سلوكك أن يقال من مثلك الأعلى، فتقول مثل الأعلى فلان من الصحابة أو من العلماء ونحو ذلك، فلا يجوز أن يقال هذا أن يقال هذا لأن الأعلى هو الرب سبحانه وتعالى. والوصف الأعلى وصف الرب عز وجل، فلله الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذا هو الصحيح في إطلاق مثل هذه الكلمة. والمقصود ليس هذا، المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أمثلة في ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم في رؤية القمر إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. هذا في رواية مختلفة ساق ابن تيمية هنا بعض الألفاظ فيها. فإذا المثل هنا تعلق للرؤية، شبه المقال الرؤية بالرؤية، وإن كان المرئي غير مشبه بالمرئي. وهذا يقرب لك مسألة المعية التي غلط الناس فيها. كذلك في الصفات جميعا، فإذا قلنا إن الله عز وجل معنا حقيقة فإن المعية لا تقتضي أن تكون معية ذاتية ولا أن تكون معية كمعية الفرد للفرد، لأن القمر مع المسافر وغيره، لأن القمر مع المسافر وغيره، ولأن الرب سبحانه وتعالى سيرى يوم القيامة كما يرى القمر، يشترك في رؤيته الجميع مع علوه عز وجل، وكذلك علوه سبحانه وتعالى في المعية. المقصود من هذا أن المعية إذا أثبتت فإنها تثبت على ما دل عليه معناها في لغة العرب، ومعناها في لغة العرب لا يدل على اختلاط ولا على بماسة ولا على قدر زائد عن الاشتراك والاقتران، والاقتران هذا يكون كما سبق بيان اقترانا في الصفات. كذلك في غير المعية مثل الرؤية التي أنكرها المعتزلة أصلا أو أنكر كونها في جهة الأشاعرة، فإن التمثيل كان تمثيل الرؤية بالرؤية، وتمثيل الرؤية بالرؤية هذا يقتضي أن الرؤية حق وأنها في جهة، وأن ذلك كما يليق بالحق عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته وأشباه ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا يتبدل ليس دون سحاب، في رواية كما ترون الشمس ليس دون سحاب. هنا يقول أهل العلم لم يشبه الله عز وجل الله تبارك وتعالى لا بالقمر ولا بالشمس، لم يشبه المرئي بالمرئي، وإنما شبه الرؤية بالرؤية. رؤية القمر ليلة البدر ليس له سحاب يمتاز بمنزلتين، يمتاز بميزتين، ما هما؟ الوضوح والعلو. قمر يكون عالي ويكون واضح، ما يحتاج أن يتضام بعض الناس ببعض، تدفعني وأدفعك حتى نرى، كما لا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضامون، وفي الحديث قال لا تضارون، يعني ما واحد يدفع الثاني وتضره حتى نرى القمر، وهو عالي وواضح ليس دون السحاب، كل واحد يستطيع يراه صح، من غير تزاحم ولا تضار ولا انضمام بعضنا لبعض. فهنا لم يشبه النبي صلى الله عليه وسلم الله بالقمر، وإنما شبه ماذا؟ الرؤية بالرؤية. كما أن القمر واضح وعالي فيرى الله عز يوم القيامة واضحا وعاليا، فالله لا يشبه لا الشمس ولا القمر، لكن وضوح رؤيته لأهل الموقف، لأهل الجنة يرونه كما يرون أهل الأرض القمر والشمس، ليس دون أحدهما سحاب. الله عز وجل ليس كمثله شيء، ولا تضرب له أمثال، ولا يقول الله مثل فلان، لكن قد نحتاج إلى ضرب مثل لتوضيح شيء ما، حتى جاءت الأمثلة في الكتاب والسنة، في الكتاب والسنة جاءت مثل هذا، فإذا ضرب يقال والله المثل أعلى، والمعنى المثل يعني النعت والوصف الأعلى لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. الله عز وجل يوم القيامة يكلم كل واحد، كل واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبين ترجمان، ترجمه هو الذي ينقل كلام، ما في واحد ينقل كلام من الله وينقل كلام من الله إلى العبد، لا، يكلم كل واحد رب العالمين. لكن هل سيكلم كل واحد على حدة بالدور واحد اللي بعده اللي بعده اللي بعده؟ هذا طابور طويل من آدم عليه السلام إلى آخر آدمي صح؟ لا، وبعد جن فيه، هل سيكلم واحد واحد ولا يكلم كلهم في لحظة واحدة، ولا الله أعلم؟ الله أعلم. طيب رب العالمين هل يبصر الناس كلهم في لحظة واحدة ولا واحد واحد؟ في لحظة واحدة يبصرهم جميعا، وفي لحظة يرزقهم جميعا، وفي لحظة واحدة يسمعهم جميعا، وفي لحظة واحدة يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، و يمهل من يشاء ويعجل العقوبة لمن يشاء، وهذا يمد وهذا ينقض في لحظة واحدة، ولا بالدور بعد، ولا الله أعلم؟ الآن في لحظة واحدة يرزق العباد، في لحظة واحدة يسمعهم، في لحظة يبصرهم صح؟ طيب إذا قرأ المصلون في الحرم مليونين صلاة سرية، كل واحد يقرأ الحمد لله رب العالمين، إيش يقول الله عز وجل قال المصلي الحمد لله رب العالمين؟ حمدني عبدي، يقول واحد واحد بالدور ولا الله ليس كمثل شيء، قادر على أن يحاسب العباد في لحظة واحدة ويكلمه في لحظة واحدة، ما هو مثلي ولا مثلك، ليس كمثل شيء. فذاك الله يقول ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه، في لحظة واحدة يكلمه، ليس كمثل شيء، قادر على يكلم العباد كلهم في لحظة واحدة، ومع ذلك هو العبد بالنسبة له العبد بالنسبة له يكلم الله عز وجل أو يكلمه الله كأنه وحده. الآن العباد كل واحد يدعو ربه في لحظة واحدة، هذا يقول اللهم، هذا يقول يا ربي، هذا يقول اغفر لي، هذا يقول ارحمني، هذا يقول صح، في لحظة واحدة، وكل واحد يشعر أنه إيش، كأنه يكلم الله وحده، مش يعني مثل ما مثل حال البشر، الناس خارج المكتب ودخل واحد واحد يتكلم معه، يطلع يلا اللي بعد يتكلم معه اللي بعد، لا، كل البشر الآن يكلمون رب العالمين، يدعون الله عز وجل في كل بقاع الأرض، لا والملائكة بعد والجن كلهم، كل واحد هو شعورك أنت أنك إيش، وأنت في سجودك ما حد يدري عنك، يا رب يا رب، تكلم الله وحدك، ورب العالمين يسمع الكل ويجيب الكل ويرد على الكل، كل واحد يقول الحمد لله رب العالمين في صلاته، الله يقول حمدنا عبدي، الرحمن الرحيم الله يقول أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين الله يقول مجدنا عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين الله يقول هذا بيني وبين عبدي، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول الله سأل عبدي ولعبدي ما سأل، الله ليس كمثله شيء. مصيبة المصائب عند هؤلاء البدع ماذا فعلوا؟ أنهم قاسوا ماذا على ماذا؟ المحسوسات المقيدة على المغيبات المطلقة، فضلوا وأضلوا. وأما المسلم فكما قال الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب وسلامتكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.